بسم الله وبالله من الله إلى الله وفي سبيل الله نبدل حج على حسين بالولا وجر الآه ويا حجة الله. بسم الله وبالله من الله إلى الله وفي سبيل الله نبدل حج على حسين بالولا وجر الآه ويا حجة الله. حسين يا حسين حسين يا حسين يا ربي اشرح لي يا صدري واحلل العقدة بلساني يا ربي وارزقني التشرف أبجي ويصاحب زماني نبجي سوى على زينب والدمع درة تنصب باللون الأرجواني. من ينادي يا جداه سيفي يرتقب يرتوي من الدم واحنا ننتقم وياه الواحد بألف واللي بعد يظلم مرسوم بعينه جدا محاوطين الخير ما ينسى حسينه ما دام الصبح والليل مرسوم بعينه جدا محاوطين الخير ما ينسى حسينه ما دام الصبح والليل. من عم راس الحار صار وصار ذو الفقار يطفي النار بالنار واحنا على هذا الحال ليل نهار والأنظار تترقب يوم الدار. حسين يا حسين حسين يا حسين قالوا لي بالرجع الشريف حسين أول من يجي والدنيا يحكمها إلى أن حاجب يطيح على عينك. يا ربي واللي ريته أرجع زمن رجعته وأصبح ملوك يمينه وأنا حتى ذاك اليوم أبقى منتظر طلعة الرشيدة واجري للمدامع دوم بلكي بالدمع ينغسل وريده ناري سرايا ما بين الميتة والوين ما دام الراية حمر على قبة حسين مهما الظلام يسود عدنا وعود بالموعود يرد السلام ردود فترة تمر الأيام تالي عود والمريود حكم بحكم داود. حسين يا حسين بالولا وجر الآه ويا حجة الله.